بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا الرابع من دروس شرح الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط الماردين مع حاشية العلامة البقري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب أسباب الميراث. أقول: الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. والناظم رحمه الله تعالى لم يترجم في هذه الأرجوزة شيئا، وإنما ترجمها الناس وبوبوها، فكان ينبغي لمن بوبها أن يقول: باب أسباب الميراث وموانعه. عندما نقول باب، الباب هو ما يتوصل به إلى غيره، وعندما يفصل العلماء فيجعلون لكل باب من أبواب، أو لكل أمر من أمور الفقه بابا، فمثلا يقولون: هذا باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الجهاد، نعم باب العتق. معنى ذلك ما يتوصل به إلى غيره، فأنت تدخل من الطريق إلى المسجد عن طريق بابه، وكذلك تدخل إلى بيتك عن طريق بابه. فعندما يقولون باب، مثلا هذا باب أو هو باب، فلذلك إعرابه كما قال الشيخ: باب هو خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب أسباب الميراث. يعني أن كلمة باب أسباب الميراث هذه في الحقيقة كلمة تتألف من مضاف ومضاف إليه ومضاف للمضاف إليه، وليس جملة. من أجل أن نجعلها جملة لابد أن نقدر لها مبتدأ: هذا باب أسباب الميراث. ويصح أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره: اقرأ باب أسباب الميراث. وأن يكون مجرورا: بوب، وأصله، وأن يكون مجرورا يعني كأنه يقول: هذا مسائل باب أسباب الميراث إلى غير ذلك. وأصله بوابا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، يعني إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا، هذه قاعدة صرفية. تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار باب، ومعناه لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارجين، وعكسه يعني من الخارج إلى الداخل. واصطلاحا، في اصطلاح علماء هذا الفن، واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. وإنما ترجم المؤلفون كتبهم وجعلوها أبوابا وفصولا اقتداء بالكتاب العزيز، في كونه مترجما مفصلا سورة، تقول: هذه سورة الفاتحة، وهذه البقرة، وآل عمران، وهكذا. ولأن القارئ إذا ختم بابا واحدا وأخذ في غيره كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل منه، بخلاف ما لو استمر الكتاب بطوله. كما أن المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا نفس عنه كربة ونشط للسير إلى غيره. وإنما سميت نحو الأبواب تراجم لأنها تترجم عما بعدها، لأن ما يذكر في الباب تنبئ عنه الترجمة وتبينه. يعني عندما قال الشيخ باب أسباب الميراث، إن البحث الذي نتناوله الآن ما هي الأسباب التي نتوصل بها إلى الميراث تفصيلا، هذا شيء. والشيء الثاني، عندما قال تقسيم الأبواب، سبحان الله، لو أردت أن تحفظ القرآن الكريم من أوله إلى آخره لوجدت صعوبة. ماذا تقول؟ أحفظ 600 صفحة في آن واحد، لكن تقول سأحفظ البقرة أو الجزء الأول أو الحزب الأول أو الربع الأول، وهكذا دواليك تصبح حافظا للكتاب. وكذلك في كتب العلوم، فإنك إذا قرأت فصلا واستطعت أن تتممه وفهمته فتقول الحمد لله. في الدروس الثلاثة الماضية ربما كنا نستعجل كثيرا في مسألة أن نتكلم عن مسألة هامة جدا، وهذه المسألة الهامة هي كما رأينا وكما علمنا أن هذه المسألة هي أنها مقدمة، ولسنا يعني مضطرين جدا لأن نضيع أوقاتا كثيرة، تفهمناها وتعلمناها، لكن المقصود ما هو؟ الكتاب. ولذلك جئنا إلى أول باب من أبواب الكتاب، وسنفصله إن شاء الله بما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الحياة الدنيا. فعندما قال الشيخ قوله أسباب الميراث، وهو يطلق بمعنى الإرث، وهو المقصود بالترجمة، وهو لغة البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، والانتقال إما حقيقة كانتقال المال أو معنى كانتقال العلم، ومنه العلماء ورثة الأنبياء. فالولد يرث من أبيه المال، والزوج يرث من زوجته، والزوجة ترث من زوجها، وهكذا دواليك فيما سنرى من الوارثين من الرجال والنساء، وكل ذلك انتقال للماء. والله عز وجل يبين لكي لا يكون دولة بين الأغنياء. فلو نظرت قبل 100 سنة من هم الأغنياء، تراهم تبدلوا كل 50 سنة، كل 100 سنة ترى أن الناس يتبدلون، يصبح بعض الفقراء أغنياء والأغنياء فقراء، العائلات الكبيرة صارت صغيرة والصغيرة صارت كبيرة، وهكذا المتعلمة صارت جاهلة والجاهلة صارت متعلمة. تلك الأيام نداولها بين الناس، الحاكم صار محكوما والمحكوم صار حاكما، وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بين في كتاب فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني وليا مو فهب يرثني، ليس هذا هو المراد، هب لي وليا، وليا نكرة، يرثني، ليست هذه جواب الطلب، وليا وارثا، وارثا لماذا؟ للعلم، للنبوة، هذا هو المراد. أو حكما كانتقال المال إلى الحمل، ويطلق بمعنى الموروث. مات رجل وخلف هذا الرجل ولدا في رحم أمه، ماذا؟ فإذا أراد إخوته أن يأتوا ويقولوا نريد ميراث أخينا، خذي أنت الثمن وأعطينا الباقي، خذي الربع وأعطينا 3/4، فماذا تقول؟ مباشرة كلمة واحدة تسكت الجميع، إني حامل. سبحان الله، هذا الحمل التي تذكره المرأة الآن، هذا الصغير الذي لم يسمى بعد وربما عمره يوما أو يومين أو أكثر مثلا في رحم أمه، سيحوز كل هذا المال؟ نعم، عندما يولد حيا سيأخذ المال بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يكن من أصحاب الفروض إلا أما له عند ذلك، فلو ماتت أمه وهي تضعه ورث المال كله، نعم، وورث ما عند الأم أيضا. قال وشرعا هذا الموروث حق قابل للتجزي. لو عندك الآن، تصور عندك بطيخة فتقسم هذه البطيخة إلى قسمة، قابل للتجزئ؟ للتجزئ نعم. قسمنا النصف إلى قسمين صار ربعا، قسمنا الربع إلى قسمين صار ثمنا، أو قسمنا البطيخة إلى أثلاث ماذا حدث؟ ثلثين وثلث، قسمنا السدس ثلث إلى قسمين صار سدس. إذن هذا المال قابل للتجزئ. ممكن أن يكون هذه التجزئة أكثر من ذلك، قد تصبح هذه التجزئة مثلا يعني من 24، من 27، من 36، من 108، من 3200 وكذا. ممكن حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية والولاء. يموت الميت عنده أب، عنده أم، عنده زوجة، عنده ولد، عنده بنت. نعم، لو نظرنا إلى هذا المال فالأمر واضح، الأب سيأخذ سدس المال، والأم كما سيأتي معنا تأخذ السدس الآخر، والزوجة ستأخذ الثمن بسبب وجود الفرع الوارث، أما البنت والابن فهما عصبات يأخذان ما بقي من المال. هذا الذي نتكلم به هو النتيجة التي سنصل إليها في آخر الكتاب عندما نريد أن نتكلم بهذا الشيء. فقولهم حق يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص. الخيار: اشترى المورث قبل أن يموت بلحظة بيتا وقال للمشتري ولي الخيار 3 أيام، جاء الورثة مات قالوا لا نريد البيت أعطينا المال. لماذا؟ لأن والدنا الذي مات أو مورثنا إنما جعل الخيار لنفسه، ولذلك ما دامت مدة الخيار باقية فنحن أيضا نرث هذا الخيار. الشفعة: أخو الميت أراد أن يبيع حصة في بيته، كم بعتها وهو شريك معه في البيت، هذا له النصف وهذا له النصف، ماذا قال له في هذه الحالة؟ قال أنا أريد أن أبيع زيدا من الناس بمليون ليرة سوري، قال أنا أحق بالشفعة. طيب مات، يقول أبناؤه من بعده نحن أحق بالشفعة، يعني نحن نشتري حصتك ونضمها إلى حصتنا، كذلك هذا يورث. نعم. القصاص: هذا الرجل كان يطالب بدم أبيه من شخصه، مات، من الذي يرث هذا؟ أو هو قتل، من يرث هذا الدم؟ الورث أيضا. وخرج بقابل للتجزي الولاء والولاية على النكاح، إذ ينتقلان بالموت لمن له حق في العصوبة. مات الأب، تنتقل الولاية لمن؟ إلى الجد. مات الجد، تنتقل إلى الإخوة. مات الإخوة، تنتقل إلى أبناء الإخوة. مات أبناء الإخوة، تنتقل إلى العمومة، ثم إلى بني العمومة، ثم وهكذا. نعم، على الترتيب المذكور في بابه، ولو كان بعيدا، يعني ابن عم الجد إن شاء الله يكون، تنتقل الولاية له. نعم، وبقيد بعد الموت من كان له ذلك الحقوق الثابتة بالشراء ونحوه. اشتريت من الميت شيئا تنتقل إليك؟ نعم. لماذا؟ بالشراء، لأنك دفعت القيمة وأخذت الشيء. وبقيد القرابة الوصية، قد يوصي الميت: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، فيكتب مثلا الإنسان قبل موته: أوصيت بثلث مالي مثلا لطلاب العلم الشرعي أو للمؤذنين أو لخدمة المساجد أو لبناء مسجد أو لميتمين مثلا إلى غير ذلك. هؤلاء لم يكونوا وارثين، بالوصية انتقل المال إليهم على القول بأنها تملك بالموت. وقال الشنشوري في شرحه للترتيب: وخرج بقوله يثبت لمستحقه ما إذا اغتاب شخصا وتعذر استحلاله لموته، فلا يكفي استحلال وارثه بل يستغفر الله له، كما نقله الرافعي وغيره عن الحناط. يعني والدك استغاب إنسانا، نعم مات، فهل نأتي مثلا مات الذي استغبناه، فهل يأتي مثلا فيقول لورثته أنا استغبت والدكم؟ لا، قال العلماء لا نريد هذا، وإنما نريد الذي استغابه في مجلس أن يذكر الخير عكس ما تكلم في نفس المجالس، وأن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، إن الحسنات يذهبن السيئة. قوله: وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود، أي كالزوجية، فإنها سبب للإرث بين الزوجين، فيلزم من وجودها وجود الإرث. طبعا نعني بالزوجية هنا دائما عندنا ثلاثة أصناف ترث قطعا، من هم؟ الزوجان والأبوان وولد الصلب. هؤلاء في كل مسألة من المسائل يرثون، لا يمكن إلا أن يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها والولد من أبيه والأب من ابنه، دائما الأبوان والزوجان وولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى، هذا لا يسقط بحال إلا إذا قام مانع من الموانع. المانع من الموانع مثلا أن تكون الزوجة نصرانية، فإن اختلاف الدين يمنع من الإرث، فلا الرجل يرث زوجته ولا الزوجة ترث زوجها بسبب اختلاف الدين، فإنها قال سبب للإرث بين الزوجين، فيلزم من وجودها وجود الإرث ويلزم من عدمها عدم الإرث. انظروا لو كان الرجل متزوجا بأربعة، طلق واحدة طلاقا رجعيا، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة خامسة. لماذا؟ لأن الأصل الميراث لا يوزع إلا على أربع، والزيادة لا يوزع عليها، والله حرم النكاح فوق الأربع. يقول طلقها، نقول ما دامت رجعية فهي في عصمته، وفي كل لحظة من اللحظات يستطيع أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، فكيف يجمع بينها خامسة؟ وهنا ما يسمي العامة والله الرجال معتد، لا ليس معتدا، وإنما عنده أربع لا يحق له أن يتزوج، حتى لو طلق الأربع طلاقا رجعيا يبقى بدون زوجة، لأن الأربع على حكمه، لو قال راجعتهن إلى عصمتي عادت الأربع مباشرة. فيلزم من وجودها وجود الإرث، فلو طلقها وكانت رجعية ومات ترث لأنها تسمى زوجة، كما أنه محسوب عليه في العدد كذلك محسوب في الإرث. فيلزم من وجودها وجود الإرث ويلزم من عدمها عدم الإرث. فخرج بقوله ما يلزم من وجوده الوجود المانع، إذ يلزم من وجوده العدم، وخرج الشرط إذ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الشرط في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عند ذلك يختلف التعريف. وقوله لذاته راجع لهما، أي للوجود والعدم، وذلك كالقرابة، فإنها سبب من أسباب الإرث، فإن قام بها مانع من قتل أو غيره منع من الإرث. عندنا قاعدة تقول كما سيأتي معنا، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. رجل نظر إلى أبيه، إلى متى تبقى؟ بلغت 100 سنة، فقتله من أجل أن يأخذ ماله، عند ذلك لا يرث منه. كذلك الزوجة لو قتلت زوجها لترثه، أو العكس زوج قتل زوجته، أبدا لا الأعلى من الأدنى ولا الأدنى يرث من الأعلى، إذا وجد قتل أو وجد اختلاف دين أو وجد رق. وذلك كالقرابة، فإنها سبب من أسباب الإرث، فإن قام بها مانع من قتل أو غيره منع من الإرث. فالإرث نظرا لذات القرابة، والمانع منه لا لذات القرابة، وإنما هو لأمر آخر طرأ. وقال العلامة الأجهوري في على المختصر: وإنما قال بالنظر لذاته، لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب، لعروض مانع أو تخلف شرط. وجد بنوة سبب للإرث، لكنه كان رقيقا فلا يرث. نعم، قام به مانع، وذلك لا يقدح في تسميته سببا، لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب التخلف لكان وجوده مقتضيا لوجود المسبب. هكذا ذكره جمع منهم السنوسي رحمه الله تعالى. قوله فكان ينبغي إلى آخره لا حاجة لهذا الاعتراض، فإنه إذا ترجم لشيء وزاد عليه فليس معيبا عنده، وإنما معيب العكس. يعني لو قال لك الإنسان سأعطيك 10 فأعطاك 15 ليس عيبا، لكن العيب أن يقول لك سأعطيك 10 وأعطاك 5، هذا هو العيب. فإذا قال باب أسباب الميراث وأعطاك أسباب الميراث أعطاك حقك، فإذا ضاف إليه الموانع فزاد في الحق. نعم. ولا فرق بين أن يكون المترجم المؤلف أو غيره، أن يكون المترجم المؤلف أو غيره، وإن كان الأصل مساواة الترجمة للمترجم له، وحينئذ فلا اعتراض على المترجم حيث ترجم لشيء وزاد عليه. ما معنى كل هذا الكلام؟ يعني الشيخ رحمه الله صاحب الرحبية ما وضع عنوان باب أسباب الميراث وما من الذي وضعه الشراح بعد ذلك، أما هو مباشرة بدأ أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. إذن باب أسباب الميراث وموانعه. قال أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. قوله ميراث الورى أي الآدميين، لأنه لا توارث ما بين الجن والإنس، ولو قال إلي إخوة من الجن ما لنا علاقة، أو إلي زوجة من الجن لا علاقة لنا، أو إلي صاحب أو وصيت لهم، كل ذلك لا يقبل. إذن ميراث، ولا ميراث بين الملائكة والناس، ولا ما بين الحيوانات والبشر، إنما الميراث ما بين الآدميين. أما غير الآدميين فلا توارث بينهم لعدم تكليفهم، كالملائكة عليهم الصلاة والسلام وكالدواب، وأما الجن فهم كالآدميين. توارث ما بين الجن مع الجن، لا توارث ما بين الجن والإنس. قوله ثلاثة باتفاق، يعني الأسباب ثلاثة، وعلى الخلاف أربعة بزيادة بيت المال، وهو سبب عام لأنه لجميع المسلمين، والأسباب الثلاثة خاصة. يعني عندي مات الميت، أول ما أفكر في هذا هل يوجد زوجة له، هذا بالنسبة لمن؟ للنكاح. من قرابته من أصول أو فروع أو حواشي؟ أصوله من كان سببا في وجوده، فروعه من كان هو سببا في وجودهم، فالأصول كالآباء والأجداد والجدات والأمهات، نعم، والفروع الأبناء والبنات وبنات الإبن وأبناء الإبن، والحواشي توجد حواشي قريبة وحواشي بعيدة، كالأخوات الشقيقة، الإخوة والأخوات الشقيقة، أو الإخوة والأخوات لأب، أو الإخوة والأخوات لأم، أو أبناء الإخوة الأشقاء، أو أبناء الإخوة لأب، أو الأعمام الأشقاء، أو الأعمام لأب، أو أبناء الأعمام الأشقاء، أو أبناء الأعمام لأب. هذا بالنسبة للقرابة. أما بالنسبة للولاء، هنالك معتق لو كان هذا المورث كان عبدا وهذا العبد حرره سيده فلم يعمل كثيرا هذا العبد، لكنه لم يتزوج ولم ينجب، فليس له سبب في النكاح وليس له سبب في القرابة، ما له أحد، مات وخلف مالا كثيرا، من يرثه؟ سيده، والآن لا يوجد عبيد. هذه الأسباب الثلاثة. إذن السبب الأول النكاح، السبب الثاني القرابة، الثالث الولاء. يوجد سبب رابع، لا يوجد أحد، كما يقال عندنا في العامية هذا رجل مقطوع من شجرة، يعني ما له أحد. مثال يأتينا طلاب علم من أوروبا أهلهم كلهم كفارة، جاءوا إلينا هنا فعملوا ودرسوا وكذا ودخلوا في الإسلام، هل لهم أحان؟ أبدا. لو ماتوا من يرثه؟ بيت مال المسلمين. نعم، يعني إذا كان اليوم يوجد عقارات فالدولة تضع يدها عليه تحت اسم بيت مال المسلمين، وإن كان يوجد مال فالذي تحت يده هذا المال يمكن أن ينفقه صدقات عامة، يعني في مشاريع خيرية للمسلمين، لأنه يضع الشيء في مكانه. نعم، وهو سبب عام لأنه لجميع المسلمين، والأسباب الثلاثة خاصة. قوله كل يفيد ربه الوراثة، هذا الكلام حشو زيادة، يعني لأنه خلاص انتهى أسباب ميراث الورى ثلاثة. قال يفيد أي الإرث كالزوجين، لأن كل واحد يرث من الآخر ما لم يمنع مانع، وكذا الإرث بالقرابة في الغالب. أما الولاء فالعتيق لا يرث من المعتق على ما سيأتي، يعني السيد يرث من عبده الذي كان، أما العبد لا يرث من سيده. فكل في كلامه المراد بها الكل المجموع للجميع، فتأمل. نعم، يعني مجموع من هذه صفته. على كل حال، لو لم يكن هذا الشطر كله موجودا كان الكلام تام. قال وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أيضا هذا الشطر يكفي، وهي نكاح وولاء ونسب. وهي نكاح، الآن حقيقة نحن لو أردنا أن نختصر فنقول الزوج، لكن يوجد عندنا أشياء عديدة اليوم. مثلا يقترح علينا سؤال، رجل يعاشر زوجة في أوروبا معاشرة الأزواج ولم يكن بينه وبينها عقد ومات أحدهما، طيب أو أسلما معا اليوم ثم مات أحدهما، هل هي زوجة؟ لو كان يوجد عقد سابق لقلنا زوجة، أما وقد عاشا مع بعضهما بدون عقد لا يقره الإسلام ولا يقره الكفر، فلا تعتبر هذه المرأة زوجة له. أما أي نوع من أنواع الزواج لو أقره الكفر ولا يوجد له مانع عند المسلمين فتعتبر زوجة. مثال، لو كان هذا الرجل مجوسيا فتزوج مثلا ببنت أخيه أو ببنت أخته أو بأخته مثلا، هل يقره الإسلام؟ لا، هذا لا يقره الإسلام، لكنه تزوج بامرأة، لو كان هو وإياها على الإسلام لصح الزواج منه. عند ذلك لا يهمني كيفية العقد ولا الشهود ولا المهر ولا كل هذه الأمور، عقد كان بينهما في الكفر صحيحا. الإسلام عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون في دين الله، لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين زوجين كانا متزوجين قبل الإسلام إذا أسلما معا، وكذلك إذا كانت المرأة في عدتها، يعني في فترة العدة لحقت بالزوج، نعم، ولم يعقد عقدا جديدا، لكنه إذا كان هذا النكاح لا يصح شرعا ماذا يفعل؟ عند ذلك يمنع. مثال على المنع، سيدنا غيلان ثقفي جاء مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه وكانوا عددا لا بأس به. سيدنا غيلان جاء معه 10 نسوة، وراءه 10 نسوة ومتقدم، نعم كلهن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخوه مسعود والثاني مسعد وكذا، كل واحد 8 7 كذا أكثر أقل، ظاهر هذه القبيلة تحب الزواج في ذلك الوقت أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة، حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. نظر إلى قائدهم فقال يا غيلان، طبعا ما كان من غيلان إلا أن يقول لبيك يا رسول الله، قال أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، انتقي من الزوجات أربعة، مجرد ما انتقيت الأربعة الباقيات طوالق منك. معنى ذلك أي ليس هنالك بينك وبينهن عقد زواج. طبعا إن كانت واحدة منهن، إن كانت واحدة منهن حامل، كانت حاملا، عند ذلك نقول هذا الولد ينتسب لأنه كان في عقد صحيح عندهم، لكن لا يقره الإسلام. إذن ما هو عقد النكاح؟ نترك عقود الكفار نأتي إلى عقد الإسلام. عقد النكاح هو إذا توفر زوجان وولي وشاهدان وصيغة، يوجد غير ذلك المهر ممكن أن يلحق. أما الآن هذا، فلو قال الولي زوجتك ابنتي فلانة وقال الزوج قبلت زواجها، ولا يوجد مانع من قبل الزوج ولا الزوجة في حل بعضهما للآخر، يعني شروط الزوجة متوفرة وشروط الزوج والولي كل ذلك متوفر، وسمع الشهود بهذا الأمر صارت زوجة، صار حتى لو لم يرها، حتى لو لم يرها تأخذ كل الحقوق. نعم، مثال، دخلت إلى المحكمة الشرعية في دمشق واتفقت مع شخص، فجاء ببنته إلى القاضي الشرعي، فعقد القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية. المحكمة الشرعية الآن أين موجودة؟ في القصر العدلي مثلا جانب سوق الحميدية. كتب العقد، فرح الزوج وركض من أجل أن يوقف سيارة، من أجل أن توصله إلى مكان يقدم لهم شيئا من الطعام أو كذا. السيارة التي أشار إليها ليوقفها ضربته فمات. ماذا يلزم؟ هذه زوجة تأخذ المهر كاملا وترث الربع مما يملك هذا الرجل، وتعتد 4 أشهر و10 ولو لم ترى زوجها. ما اسمه زوج أم لا؟ زوج. إذن انظر إلى هذه الحقوق، كل هذه الحقوق جرت بكلمة زوجتك ابنتي وقال قبلت زواجها، ولو لم يرى أحدهما الآخر. في أكثر من ذلك؟ نعم. قوله وهي نكاح، ما معنى كلمة نكاح؟ قال وهو عقد يقتضي إباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج أو ترجمتها. بالقرآن الكريم لو فتحنا المصحف وقرأنا ختمة كاملة فلا نرى كلمة أخرى غير نكح وزوج. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذا نكحتم المؤمنة، ابحث من يجد فليقل لي وجدنا كلمة في القرآن الكريم بمعنى الزواج سوى هاتين الكلمتين، لا يجد. لذلك حرص الإمام الشافعي على أن عقد الزواج لا يصح إلا بلفظ الإنكاح أو بلفظ التزويج. تشدد بعض إخواننا الشافعية من غير العرب، مع أنه قال أو ترجمتها يعني لفظ النكاح أو التزويج بأي لغة من اللغات صح ذلك، فأدخلوا، انظر إلى إخواننا مثلا ملاويين في إندونيسيا في ماليزيا في كذا، ماذا فعلوا؟ أدخلوا لغة كلمة الزواج، أين الزواج من نكاح؟ نكاح، نعم، أدخلوا كلمة النكاح في لغتهم فصارت مفردة من مفردات لغتهم حتى يتلفظوا بها حتى يوافقوا القرآن الكريم، فصارت مفردة هامة عندهم. وعندما يعقدون بلفظ الإنكاح توافقا مع كتاب الله عز وجل، وهذا اهتمام، لأن الشعوب الإسلامية كلها كانت تكتب، الفارسية، الأردية، المالاوية، نعم، التركية، كل حتى بعض الجمهوريات الإسلامية التي كانت في جنوب الاتحاد السوفي كلها تكتب بأي شيء؟ بالحرف العربي كانوا يكتبون، وهذا يسهل عليهم قراءة القرآن الكريم. أخذت هذه الدول تدريجيا تقلب هذه الحروف إلى حروف لاتينية. وعندما أخذت بهذه الحروف اللاتينية نعم فأخذت تغير هذا الشيء. على كل حال عقد يقتضي إباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج أو ترجمتها، ويقع به التوارث بينهما ما لم يمنع مانع، ككون الزوجة رقيقة أو كتابية. رقيقة المانع ما هو؟ الرق. كتابية اختلاف الدين. ويقع التوارث بينهما في عدة الطلاق الرجعي. ما هو الطلاق الرجعي؟ كل رجل عقد على زوجته ودخل بها وطلقها الطلاق الأول، فتبقى في عدة طلاق رجعي يحق للرجل أن يقول فيها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. ما هي هذه العدة؟ 3 قروء إذا كانت ممن تحيض، فثلاثة أطهار تمر عليها بما فيها الطهر الذي ولو لحظة واحدة الذي طلقها فيه. أو إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها لو بعد دقيقة أو 9 أشهر أو أكثر من ذلك لو بقي الولد. وإن كانت كبيرة لا تحيض عند ذلك فالعدة تبقى 3 أشهر قمرية. الشهر المنكسر يعني لا كل واحد بيستنى واحد بالشهر بيطلق، لا طلق بقلب الشهر، نعد الأيام من الشهر الأول ثم بعد ذلك 2 بالهلال، ثم نتمم 30 يوما من الشهر الرابع. بدأنا كم يوم من الشهر الأول؟ 17، كمل 13 يوم من الشهر الذي بعده، عند ذلك تنتهي العدة. عرفنا ما معنى عدة رجعية. ولو كان الطلاق في الصحة، نعم يعني سواء كان في الصحة أو كان في المرض نفس النتيجة، لا الزوجة المطلقة بائنا في مرض الموت عندنا، يعني واحدة قال لها زوجها أنت طالق وطالق وطالق، كم واحدة صاروا؟ 3. هذه لا ترث لأنها لا تسمى زوجة وإن كانت تعتد. جاء المالكية والأحناف والحنابلة في أحد أقوالهم قالوا إنها ترث لأن هذا الرجل يعتبر فارا من توريث زوجته، فسموه طلاق ماذا؟ الفار. ومعنى طلاق الفار هنا يعني إنه طلقها من أجل ألا يعطيها من ميراثه شيئا. طيب هذا الكلام قضى به سيدنا عثمان اجتهادا، والإمام الشافعي لا يأخذ باجتهاد الصحابة، قد يوافق اجتهاده اجتهاده وقد يخالف، فيقول أولئك رجال ونحن رجال، يعني عندنا الآلة ليسوا هم مفضلون يعني مفضلين علينا بالاجتهاد، بس كل واحد منا يجتهد. فلو يعني الآن أخذ سيدنا عثمان بهذا الأمر نقول له هل يجوز يا سيدنا عثمان، أسألك سؤالا وأنت المفتي بذلك، تقول طلاق الفار لو كانت هذه رابعة نعم وطلقها، ألا يجوز أن يتزوج واحدة غيرها في مرض الموت؟ يجوز أم لا؟ طلق بت طلاقها، ما في عدة، ما في عدة رجعية، هل يجوز أن يتزوج واحدة؟ إن قال نعم معنى ذلك هذه الرابعة التي تقول بتوريثها ليست بزوجها، فكيف تورثها؟ وإن قلت لا لا يصح، فكيف هذه تقول إنها مبتوتة بالطلاق ولم يقل أحد بصحة يعني إرثها بصحة زواجها؟ يعني هل يجوز له أن يطأها؟ لا. هل يجوز له أن يعقد عليها؟ لا. إذن كيف هي ليست بزوجة وأنت تريد أن تزوجها؟ ولو تزوج 5 على زعمه، هل تقسم الإرث بين 5 أم تحرم هذه 5؟ تحرم الزوجة وتعطي من ليست زوجة. إذا النقاش جميل جدا ما بين الإمام الشافعي يعني بالرأي وما بين رأي الإمام مالك أو الإمام سيدنا عثمان ومن يقول بقوله. وعندهم أي المالكية أيضا لو تزوج المريض في مرض موته امرأة فالعقد باطل، ما رتبوا عليها أنه فلا ترثه، ولو تزوجت المريضة في مرض الموت رجلا لم يرثها. لماذا؟ هل يوجد عندكم دليل على أنكم تحجرون على هذا الإنسان في الزواج؟ كان عندنا طبيب رحمه الله هنا في الحي مريضة، فقالوا له نأتيك بخادمة، بأكثر من خادمة. قال هل يجوز شرعا أختري بها؟ قالوا لا. قال ابحثوا لي عن زوجة، مع أنه لا ينفع للزواج بشيء. فلما جاءت الزوجة قال أنفق عليك ولك بعد موتي بيتا يعني ومالا تكرمين فيه. فوافقت الزوجة وخدمته سنة من الزمان أو أكثر أو أقل لا أدري، بعد ذلك انتقل إلى الدار الآخرة. لماذا فعل هذا؟ قال لا أريد أن أكشف عورتي على يعني امرأتي، هذه تقوم بخدمتي زوجة وأنا أكافئها، وليس الزواج فقط عبارة عن الوطن بل عبارة عن رحمة موجودة ما بين الزوجين. فلماذا تحرمون رجلا في مرض الموت يتزوج؟ صحيح؟ نعم. ربما خرجنا قليلا عن مسألة الإرث، لكن لما كان النكاح سببا من أسباب الإرث لابد أن نفصل هذا. طبعا نحن لا نعترض على مذهب الآخرين، وإنما نشرح مذهبا، ومن يتبنى مذهب يجب عليه أن يدافع عنه. وقوله نعم وولاء، ننتبه في كلمة ولاء وكلمة ولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب، نعمة يحدثها المعتق على عبده ولاء. أما الولاء من جاء زيد وعمر ولاء يعني متتابعين، قال بالفتح أي قرابة، يقال بينهما ولاء، وولاء بالفتح أي قرابة. وشرعا ما ذكره الشارح وعرفه بعضهم بقوله هو صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد عتقه، وهو لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. يعني لا تستطيع أن تقول هذا الولاء لك يا فلان هبة أو إرثا أبدا. وأخره المصنف عن النكاح لأنه يورث به من جانب واحد، السيد يرث المعتق من قبل العبد المعتق، ولا يرث العبد المعتق من قبل السيد. دون النكاح فإنه يورث به منهما، ولا يكون الإرث به إلا فرضا، بخلاف الولاء يكون تعصيبا إذا لم يوجد إلا المعتق أو المعتقة. لذلك العصبات كلهم رجال، لا يضاف إليهم إلا أنثى واحدة هي المعتقة. وقوله ونسب وهو القرابة، والمراد بها الرحم، وهو لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة قربت أو بعدت، كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، وهي مؤنثة يعني القرابة. قال الجوهري وهي مشتقة من الرحمة، وهي من العبد الحنان والشفقة، لأن من بينهم قرابة يرحم بعضهم بعضا ويشفق عليه، لا سيما عند لحوق المضرة والشدة. ولذا جاء عنه صلوات الله وسلاماته عليه إن الله تعالى لما خلق الرحم قال خلقتك واشتققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن، فمن وصلك وصلني ومن قطعك قطعني. أخرجه الإمام أحمد. أقول طبعا قال ولكن ليس كل رحم يوجب التوارث بين الحي والميت، فلا توارث إلا في الجهات الآتية إن شاء الله تعالى. أقول أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة، كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبه وهو المتصف به الوراثة ما لم يمنعه مانع. أولا وهي النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجات. طبعا لهم حالة، الزوج له حالتان والزوجة أيضا لها حالتان، وتقوم الزوجات مقام الزوجة الواحدة. قال المحشي قوله وهو عقد الزوجية الصحيح، أما الفاسد فلا توارث به عندنا. بالأمس جاءني واحد فقال لي امرأة بدون شهود قالت لرجل زوجتك نفسي، قال الآخر قبلت زواجها، قلت أخبرهم بأنهما زانية، خلاص انتهى. لماذا؟ ما استوفوا الأركان، لا يوجد ولي ولا يوجد شهود ولا شو، فقط هذا كلام. نعم، فلو مات أحدهما بعد هذا الزواج لا يرث أحدهما من الآخر. وعند الإمام مالك فإن كان العقد فاسدا متفقا على فساده كنكاح الخامسة هذا فاسد قطعا، فكذلك وإن كان مختلفا في فساده بأن وقع من غير ولي، يعني يقول بذلك الأحناف، أو وقع من محرم بحج أو عمرة كذلك يصححه غير الشافعية، أو كان نكاح شغار زوجتك أختي على أن تزوجني أختك ولا يوجد مهر لهذه مهر لهذه وهذه مهر لهذه، هذا هو الشغار، فيفسخ بغير طلاق وفيه الإرث إذا مات أحدهما قبل الفسخ سواء دخل الزوج بها أم لم يدخل. عندنا كل ذلك ماذا؟ لا يوجد فيه إرث. قال والولاء بفتح الواو والمد، الولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، مات المعتق ابنه يرث هذا الأمر يعني من الذكور. قال ويرث به المعتق أي من حيث كونه معتقا، وحينئذ فلا يرد قول بعضهم وقد يرث العتيق المعتق كما لو اشترى ذمي عبدا وأعتقه ثم التحق السيد بدار الإسلام فحارب فاسترق فاشتراه عتيقه وأعتقه، فإنه يرثه أي بكونه معتقا لا بكونه عتيقا، فيكون لكل واحد منهما الولاء على الآخر. يعني هذا بعيد جدا، أن السيد بعد أن أعتق عبده وقع السيد في الأسر، وبعد ذلك اشتراه من عبده الذي صار حرا، الأول كان له ولاية على الثاني والثاني صار له ولاية على الأول، يعني بهذا الأمر. قال والنسب وهو القرابة ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما، والأولاد ومن أدلى بهم. ما معنى من أدلى بالأبوين؟ يعني طبعا الأم أدلت بها الجدة أم الأم، والأب أدلى به الجدة أم الأم أم الأب، وكذلك الجد أبو الأب، وكذلك بعد ذلك عندهم الأولاد أدلوا بالأولاد، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. نعم، قوله الأبوان ومن أدلى بهما، فالمدلون بهما يعني إذا أدلى الأبوان مع الميت بأحد من يكون؟ إذا أدلى الأبوان جاءوا بالميت جاءوا بإخوته أيضا، فهذا من باب الحواشي. فالمدلون بهما الإخوة والأخوات مطلقا، وبنو الإخوة الأشقاء أو لأب فقط، أما بنو الإخوة لأم لا يرثوا، والأعمام وبنوهم كذلك الأشقاء ولأب، ولا يوجد عم لأم يرث. قوله والأولاد ومن أدلى بهم، وهم البنون والبنات وأولاد الإبن ذكورا أو إناثا على تفصيل سيأتي بيانه. كلمة أدلى بهما قال الشيخ وصل بهما إلى الميت المورث. نعم. وقوله الورى المراد به ها هنا أو هنا الآدميون، والورى في الأصل الخلق، وقوله ما بعدهن للمواريث سبب، أي ليس بعد هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه عندنا، لأن بيت المال وإن كان سببا رابعا على الأصح في أصل مذهبنا، فقد أطبق المتأخرون على اشتراط نظام بيت المال، ونقله ابن سراقة وهو من المتقدمين عن علماء الأمصار، وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم. يعني من القرن الثالث تسلط الحكام والملوك على بيت المال، فتوقف المسلمون عن دفع أموالهم لبيت مال المسلمين، لأن الحكام ظنوا أن هذا المال لهم يتصرفون به كيفما شاءوا، وبذلك انتزعت العدالة منهم يعني في هذا الأمر، وعند ذلك عاد المسؤولية إلى من؟ إلى المسلمين يدفعون زكاة أموالهم إلى المستحقين مباشرة. قوله ولا مختلف فيه عندنا، أي لفقد الشرط وهو عدم انتظامه، فإن كان منتظما ورث عندنا على الأرجح، فيقدم على الرد وتوريث ذوي الأرحام. ما معنى على الرد؟ يعني واحد ورث بنتا واحدة لها النصف فرضا، ماذا نفعل بالنصف الثاني؟ نقول خذيه هبة ردا، فصارت تأخذ المال كله. أو عنده بنات يرثن الثلثين، ماذا نقول له؟ خذ الثلث الباقي. أما إذا كانت هنالك زوجة وبنات، يرد على البنات فقط ولا يرد على الزوج ولا على الزوجة، يعني يرد على كل الورثة ما عدا الزوجين. فإن لم يكن منتظما فيرد الباقي على ذوي الفروض غير الزوجين، فهو مقدم على توريث ذوي الأرحام. يعني واحد ربما يموت وليس له إلا خال أو ابن خالي أو ابن عمه مثلا، أو بنت ابن بنت بنت مثلا، هذه من ذوي الأرحام. فإن لم يكن هناك من يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام ويرث مطلقا عند المالكية ولا يرث مطلقا عند الحنفية والحنابلة، سواء انتظم أم لا، والمراد بانتظامه أن يصرف التركة في مصاريفها الشرعية ولو كان فاسقا، لا يهمنا الحاكم عدل ولا فاسق، هل يصرف هذا المال في مصاريفها الشرعية أم لا؟ إن كان يصرف هذا منتظم، إن كان لا يصرف. يعني المسلمون بعد انتخاب حاكم لا ينظر من يقول والله هذا الحاكم يصلي تقي، لا، ماذا يأمر؟ هل يأمر بالصلاة؟ هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ نحن نحتاج الآن إلى أوامره ومحاسباته، لا نحتاج إلى شخصيته، شخصيته بينه وبين الله عز وجل، إن فعل خيرا فلنفسه وإن أساء فعليها، ولكن علاقته معنا أمره للمجتمع. فالذين يمدحون الحكام بشخصيتهم هؤلاء مغفلون، لأن الحكم إنما يكون بما يأمر وبما ينهى، فإذا كان القضاء عادلا وكانت أمور الرعية فيها من العدل فلا يهمنا ولو كان الحاكم يفعل الموبقات، إلا إن عند ذلك أصدر كفرا بواحا، عند ذلك لا سمع له ولا طاعة. والمراد بانتظامه أن يصرف التركة في مصارفها الشرعية ولو كان فاسقا، والأصل في إرثه قوله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. النبي يرثه يعني؟ لا، يعني بيت المال، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل للمسلمين، ولأنهم يعقلون عنه فيرثون كالعصبة، كما يدافع المسلمون عن بعضهم، لو قتل هذا قتيلا فإنهم ماذا يفعلون؟ يدفعون الدية عنه. نعم. فائدة: الناس في الإرث وعدمه على أربعة أقسام. قسم يرث ويورث مثلنا جميعا، نرث من آبائنا ونورث أبناءنا، أو يعني نرث من المورثين ونورث الوارثين. وقسم يرث ولا يورث، الأنبياء يرثون من آبائهم لكنهم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نعم يرثون ولا يورثون. وقسم يورث ولا يرث، نعم طبعا هذا إذا كان واحد مبعض يعني نصفه عبد ونصفه مات يرثه أقرباؤه لكن هو لا يرث لضعفه. وقسم لا يرث ولا يورث، طبعا الرقيق ليس معه مال حتى يورث، وليس أيضا ما عنده مانع من موانع الإرث وهو الرق فلا يرث. قال: فالأول كثير كالأخوين والأصل مع فرعه والزوجين، يعني ونحو ذلك، يعني هؤلاء ممن يرث ويورث. والثاني كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم لا يورثون، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء نرث ولا نورث ما تركناه صدقة. والثالث المبعض فإنه لا يرث عندنا ويورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر لأنه تام الملك. والرابع كالرقيق والمرتد فلا يرثان ولا يورث. مختصر بحثنا اليوم ثلاث كلمات: ما هي أسباب الإرث؟ القرابة، النكاح، الولاء. هذا ما يهمنا، هذا ما يبقى في ذاكرتنا. إذا كان الجار لا يرث من جاره، الصديق واحد تخاوى مع واحد قال له أنت كأخي هل يرث؟ لا. إذن هذه أسباب الإرث: نكاح وقرابة نسب يعني وولاء فقط. واليوم ولاء ما في، ماذا بقي؟ القرابة والنكاح. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى ما يمنع هذا أب أم أخ جد جدة بنت ابن زوج، كل هؤلاء ذكورا كانوا أو إناثا، إذا كان فيهم علة من هذه العلال عند ذلك تكون مانعة من الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. دائما عندنا قاعدة هي التي ستكون درسنا في الدرس القادم: إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع. سمعت امرأة أذان الظهر وهي مسلمة طاهرة، طاهر يعني قال نعم، عاقلة، وجبت عليها أن تصلي الظهر. وجب، جيد. جاءت لتصلي الظهر، توضأت، جاءتها الحيضة. الحيضة ماذا تسمى؟ مانع. اجتمع المقتضي والمانع، ماذا قدمنا؟ المانع. مات الميت وهنالك ابن، البنوة يرث فيها، نعم. شهد اثنان من الشهود أن هذا الميت قد قتله ولده، نمنع عنه الإرث، نمنع عن الأولاد الإرث، فكانوا كالعدم تماما، كأنهم لا يوجدوا، سواء كان واحدا أو كان مجموعة. هذا معنى يمنع الشخص من الميراث أحد هذه العلل الثلاث، ما هي؟ رق وقتل واختلاف دين. يوجد طبعا ثلاثة أشياء سنتكلم عنها. في عنا اختلاف ذوي الكفر، يعني عندنا يهودي في دمشق، يهودي في إسرائيل. مات اليهودي في دمشق، أخوه في إسرائيل، يقول له تعال تفضل خذ هذا المال وقاتلنا فيه، ولا نأخذ المال؟ نأخذه. هذا كفر من ذمة، هذا هنا مواطن عندنا، ذلك حربي، فلا نورث الحربي من الذمة. رجل ارتد عن دين الله وكفر، بالردة مات بعد الردة، كفر فمات، هل يرثه أحد؟ لا. ارتد قبل أن يتوب، مات أبوه، هل يرث من أبيه؟ قال تاب هو بشان يرث من أبوه، منه لا مالك يرث. نعم، في عندنا مسألة دور الحكم تحتاج إلى شرح، أترك كل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.